فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديثي فيما يتعلق بصلاة التراويح. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام رمضان ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسنن لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه عدة ليالي في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق عليهم ذلك. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة الصديق، جمع الناس على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه بن كعب، وصلى بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق أوزاعا، صلى الرجل نفسه ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثة. فجمعه عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وكان يصلي بهم رضي الله عنه وأرضاه في أول الليل. ومر عليه عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون خلفه، فسره ذلك وقال: نعمة هذه البدعة. فظن بعض الناس أن عمر أراد أن التراويح بدعة، وهذا غلط، لم يرد رضي الله عنها بدعة، ولكن أراد أن جمعهم على إمام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم سماه بدعة من حيث اللغة العربية، وإلا فهو سنة، جمع الناس على إمام في رمضان سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعلها عدة ليالي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك ذلك خوفا أن ترد على الناس صلاة الليل فلا يطيقونها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن الفرض، فلهذا فعل ذلك عمر رضي الله عنه، فهي سنة بلا ريب، سنة مؤكدة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعد، فدل ذلك على أنها سنة بقول النبي وفعلها عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسنن لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة وأنها تفعل جماعة في أول الليل. هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي لفظ عنها في الصحيحين قال: كان يصلي 10 ركعات يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وفي رواية عنها أنه كان يصلي 13. وجاء هذا المعنى عن ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13، وكل سنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الليالي 9 ركعات وفي بعضها 7 ركعات وفي بعضها أقل من ذلك. وبهذا يعلم أن التطوع في الليل أمر موسع، وأنه لا حرج على من صلى في رمضان أو في غيره 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم والتحقيق. فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي لأهل العلم والإيمان أن يوضحوا ذلك حتى يكون المسلمون على بصيرة في هذه السنة. وينبغي المؤمن في هذه الحال أن يعنى بترتيل القراءة والخشوع في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والطمأنينة، لأن بعض الناس في التراويح يصلي صلاة لا يعقلها بل ينقرها نقرة، ويقرأ قراءة لا تعقل ولا تفهم من العجلة، فلا يجوز هذا، بل هذا منكر. والواجب على المؤمن أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التأسي به والعناية بما يصحح الصلاة ويحفظ عليه حقيقتها وما شرع الله فيها. أما العجلة والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في التراويح ولا في غيرها. والمشروع للمؤمن دائما أن يتحرى الأكمل والأفضل في صلاته وفي سائر أفعاله. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فالواجب أن يعنى بصلاته عن الفريضة وأن يحافظ عليها وأن يطمئن فيها. وهكذا النافلة يشرع له أن يطمئن فيها، بل يجب أن يطمئن فيها وأن لا ينقرها نقرا، فإن الصلاة التي تنقر لا صحة لها ولا يجوز فعلها، بل يجب أن يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب ما جاء في الشريعة المطهرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الطمأنينة أمر مفترض يفرض النفل. فالواجب على أئمة المساجد وعلى كل من يصلي بالناس، بل على كل مسلم، أن يطمئن في صلاته فرضها ونفلها، وأن يحذر ما حرم الله عليه من النقر والعجلة وسرق الصلاة، فإن عدم الطمأنينة سرقة للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل رسول كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعليك يا عبد الله أن تعنى بصلاتك وأن تطمئن فيها وأن تخشع فيها لله عز وجل، سواء كانت فريضة أو نافلة، وأن توجه الناس إلى الخير، وأن ترشده إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن تنبه من غلط وأخطأ، وأن تكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر مؤديا لحق الله في نفسك ومع غيرك من إخوانك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه ويوجب إحسانه وفضله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخير في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.